إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم ممتناً على المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لقد من الله جل وعلا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذه الأمة أن جمعها على الهدى وأن هداها إلى الصراط المستقيم، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله على فترة من الرسل، فوجد الناس متفرقين متناحرين مختلفين متحاربين، القوي يأخذ الضعيف، وقاعدتهم من عز بز، أي من قوي أخذ. فجاءهم بالإسلام وجاءهم بالهدى والنور، وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل ذكر الأنصار رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. فجاء الإسلام وجمع الناس على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، على الأخوة الإيمانية، على عبادة الله وحده، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكما قال جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فاجتمع المسلمون والصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا كالجسد الواحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرص على هذه الأخوة، فآخ بين المهاجرين والأنصار، لأن التفرق معاشر المسلمين سمة من سمات أهل الجاهلية، من أهل الشرك وأهل الكتابين من اليهود والنصارى. ولهذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هكذا يخاطب ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن من قواعد الإسلام العظام توحيد الكلمة وتأليف القلوب، أي على الحق معاشر المسلمين. بل إن هذا الإسلام دعا إلى جمع الكلمة ودعا إلى وحدة الصف، بل هذه الشعائر التي نقيمها من صلاة الجماعة والجمع والأعياد والصوم والحج إنما هي دليل على وحدة الكلمة وعلى اجتماع المسلمين كالجسد الواحد. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في هذا إشارة إلى نبذ الخروج عن الجماعة. بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا وقد أتيا إلى المسجد، فلما انتهى من صلاته قال: ما شأنكما؟ ما لكما لم تصليا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، أي في مساجدنا. قال: إذا صليتم وأتيتم بيوت الله والمساجد فأدركتم الجماعة فصلوا معها ولتكن لكم سبحة، أي نافلة. وقد كره الإمام مالك والشافعي وغيره إقامة الجماعة الثانية في مساجد القرى وفي مساجد الأحياء، أما مساجد الأسواق والطرقات فتشرع فيها الجماعة الثانية والثالثة بالإجماع، أما مساجد القرى فتكره فيها الجماعة الثانية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحسب ذلك يظن من أجل ألا تتفرق كلمة المسلمين، ومن أجل ألا يتخلف أحد عن إمام المسجد فيصلي وحده فيؤدي ذلك إلى فرقة المسلمين. قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله: وهذا عقل دراك وفهم دقيق لمن اعتبر ولمن فهم مقاصد هذه الشريعة، فإنها تدعو إلى جمع الكلمة. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام من المنافقين من أول صدر الإسلام إلى زماننا، وهم يسعون إلى تفتيت المسلمين وإلى تفريقهم وإلى تمزيق كيانهم وإضعاف قوتهم. وما نراه اليوم وما قرأناه في تاريخ الدول الإسلامية إلا من كيدهم، أي من بلاء ومحن وفتن، إلا من كيدهم ومكرهم على الإسلام والمسلمين. فيا أمة الإسلام، علينا أن نحرص على هذا الأصل العظيم، ألا وهو الاجتماع على الحق كما أمر به ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. بل هذه وصية الله لأنبيائه ولأولي العزم منهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال أهل التفسير: أمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله أن يقيموا التوحيد وأن يدعوا الناس إليه وأن يعملوا به، وأيضا عليهم أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا. إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إن الجماعة نجاة والفرقة هلكة. فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فتعلمون إن للفرقة أسبابا، إن للفرقة أسبابا معاشر المسلمين. فمن أسبابها الشيطان، فإنه يسعى سعيا عظيما وحثيثا إلى التفريق بين المسلمين وإلى زرع الشحناء والبغضاء وإلى تفتيتهم، ويؤز جنده أزا على ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه فيأتون إليه بعد ذلك فيقولون: فعلنا وفعلنا. فيقول لهم: لم تفعلوا شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول: لازلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقول له: أنت أنت. إذا كان الشيطان يفرح للفرقة بين الزوج وزوجته، فكيف لا يفرح بين فرقة بين جار وجاره، وبين حي والحي الآخر، وبين قبيلة وأخرى، وبين دولة وأخرى؟ فلا شك ولا ريب أن الشيطان يفرح فرحا عظيما لهذه الفرقة والعياذ بالله. فاحذروا معاشر المسلمين من وسوسة الشياطين، وعلينا جميعا أن نتحصن من كيده بأن نجتمع، فإن الاجتماع يغيض الشياطين، أعني شياطين الجن والإنس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يقيمون صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فكيف إذا اجتمع المسلمون على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها المسلمون، إن من أسباب الفرقة والاختلاف أيضا شياطين الإنس والعياذ بالله، وأهل الكيد والمكر. فهؤلاء يسعون إلى تفريق المسلمين كالذين يسعون بين المسلمين بالنميمة، فلا تهنى أنفسهم ولا تطمئن قلوبهم ولا تفرح أنفسهم إلا إذا رأوا المسلمين متشتتين متفرقين متناحرين. فاتقوا الله معاشر المسلمين، ولا تقبلوا أقوال هؤلاء، فإن هؤلاء فساق بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فإياك أن تصدق النمام، فمن نم لك نم عليك أيها المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فمن الناس من يشعل نار الأحقاد والأحساد ونار الفتنة والفرقة إن دخل بين المسلمين في وظيفته، في مدرسته، في مهنته، بين جيرانه، بل وفي مسجده والعياذ بالله، ينقل الكلام ويرفع الكلام من أجل إفساد ذات البين معاشر المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وفي رواية: خير لكم من الصلاة والصدقة والصيام، يعني النافلة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ففساد ذات البين الحالقة، بل شرع الكذب معاشر المسلمين من أجل الإصلاح بين ذات البين. إن من أسباب الفرقة التي مزقت المسلمين وأضعفت قواهم وشتتت جهودهم وأضعفتهم وأوهنتهم، ألا وهي هذه النعرة الجاهلية. دخلت نعرة القومية، أدخلها هؤلاء الأدعياء، فدعوا إلى القومية أعواما وعقودا. ودخلت نعرة الوطنية المجردة عن الدين، أما حب الوطن باعتباره بلد مسلم وبلد تقام فيه شعائر الله فهذا من الإيمان، فإن المؤمنين يحبون أوطانهم لأنهم يقيمون شرع الله فيها ويقيمون فيها شعائر الإسلام. دعاة الوطنية يجردون الناس من حبهم لدينهم، وتصبح الغاية والأصل هو الوطن. ثم جاءت بعد ذلك هذه الحزبية الفتاكة التي مسخت العقول وغيرت الفطر، فرضها أعداء الإسلام وأقبل بها أعداء الإسلام إلى المسلمين. هل أهل الكفر يريدون الإسلام خيرا؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم من خير؟ قال أهل العلم: خير نكرة في سياق النفي تفيد العموم. والله لن ترضى عنا اليهود والنصارى حتى نتبع سبلهم وطرقهم. فجاءت هذه الديمقراطية وهذه الحزبية ففرقت المسلمين وشتتت جهودهم معاشر المسلمين. لا خير فيها، بل جاءت بالبلاء وجاءت بالفتن وجاءت بالمحن. يكفيك أيها المسلم أن التحزب فيه مخالفة لكتاب الله ولحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيا دعاة الحزبية، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهل هذه البلاد المباركة، اتقوا الله جل وعلا في عباد الله. لا تمزقوا كفانا فرقة، كفانا افتراقا، كفانا تقسما، لا تكونوا آلة لأعداء الإسلام الذين يسعون إلى تقسيم بلاد المسلمين. نجحوا في السودان وقسموا اليمن، ويسعون إلى تقسيم العراق وسوريا وإلى تقسيم هذا البلد، فهم يريدون أن يضعفوا بلاد الإسلام وأن يضعفوا قواهم من أجل أن تعيش دولة صهيون في أمن وأمان. فإياك عبد الله أن تكون آلة ومعول هدم لهؤلاء اليهود والنصارى، بل عليك أن تجتمع مع المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحزبية شر، من أجلها يأتي الولاء والبراء الضيق، فتحب من معك وتبغض من كان على خلافك ولو كان من أهل الإسلام والتقى. الحزبية بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء ويتناحر المسلمون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطي الإمارة لمن سألها، فكيف بهؤلاء الذين يتقافزون عليها؟ فاتقوا الله معاشر المسلمين واحذروا هذه الحزبيات، وإن أهل الحزبيات قد مسخت عقولهم وسلبت أفئدتهم وصاروا يقدمون مصالح أحزابهم على مصلحة البلاد والعباد وعلى مصلحة الوطن، وهذا شيء واقعي. من الضحية معاشر المسلمين؟ غير عامة الناس، فإن أول مصيبة وقعت بهذا البلد أن فتحت هذه الأحزاب التي حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسمع لمن يقول بأن الأحزاب قد فرضت علينا أو بأننا ننصر بها الإسلام والمسلمين أو أنها شر لا بد منه. لا والله، قل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض لله، والله يمكن عباده المؤمنين الصالحين. فاتقوا الله معاشر المسلمين واحذروا، فإن الحزبية شر مستطير. والله في بعض الدول لما جاءت الانتخابات طلق الرجل زوجته من أجل هذه الحزبية النتنة، هي في حزب وزوجها في حزب آخر. أيها المسلمون، إن من النعرات الجاهلية النعرات القبلية والنعرات الجهوية والنعرات المناطقية، إياك ثم إياك عبد الله، إن هذه من دعاوى أهل الجاهلية. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقع ما وقع بين أنصاري ومهاجري، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلا بد أن نقضي على هذه النعرات التي أصبحت تفوح، وأصبح الولاء والبراء من أجلها، وأصبحت المعاملة من أجلها. لا يا عبد الله، كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، إن هذه من أمور الجاهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأمر الجاهلية تحت قدمي. قد جاء الإسلام وجمع بين أبي بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبة الذي يقال إنه من الروم إخوة متآخين، إنما المؤمنون إخوة. فعلينا أن نتوقع هذه الأسباب، ألا وهي النعرات الجاهلية من حزبية مقيتة ومن قبلية مقيتة تدعو إلى التعصب، تدعو إلى التعصب والعياذ بالله. إن من أسباب الفرقة معاشر المسلمين اللهث وراء هذه الدنيا، فإن الدنيا سبب للفرقة والخصومة، فها نحن نرى الناس يتكالبون عليها، يأخذون من حلها ومن حرامها يتنافسون، وهي مهلكة عباد الله، فحلالها حساب وحرامها عقاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهي سبب للفرقة بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين القبيلة والأخرى. فاحذر عبد الله أن تكون عبدا لها. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. معاشر المسلمين، إن هذه الفرقة توهن الأمة وتضعف كيانها وتدخل الشحناء والبغضاء بين أبنائها. إن الفرقة معاشر المسلمين سبب لتسلط الأعداء، سبب لتسلط الأعداء علينا، وهذا ما سعى إليه اليهود والنصارى وشقيقتهم الرافضة الإيرانية. فهم يسعون إلى مشروع فيه تقسيم دول الإسلام وتهجير المسلمين، أعني أهل السنة والجماعة، من عقائدهم وأخلاقهم ومناهجهم، وهذا بسبب تفرقنا. فالله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن ننبذ الفرقة وأن نسعى إلى إصلاح ذات البين وإلى اجتماع الكلمة في البيت وبين أهل الشارع وبين أهل الحي وأينما كنا. وهذه بلد مباركة، أعني ليبيا، فيسعى أعداؤها إلى تقسيمها وتفتيتها، إلى تقسيمها وتفتيتها وإضعافها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وعلينا أن نسعى إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الصحابة في غزوة من الغزوات قد تفرقوا تحت الشجر وفي الظلال، فدعاهم وقال: ما لأراكم عزين؟ فاجتمعوا كما جاء في السنن من حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. فعلينا عباد الله أن نسعى إلى جمع الكلمة كما أمر الله جل وعلا وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن أعظم ما تجتمع به القلوب هو توحيد الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بمعناه: إن التوحيد سبب لتأليف القلوب والاجتماع الكلمة. فأهل التوحيد الذين تركوا الشرك ونابذوه وتعلموا التوحيد وعملوا به اجتمعت كلمتهم على هذا الأصل العظيم. فإن التوحيد يجمع، فإن التوحيد يجمع معاشر المسلمين. إن من أسباب الاجتماع أيضا ألا وهو التمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبيضاء النقية. إياكم والسبل، إياكم والمناهج المحدثة من تكفير وتفجير ومن تحزب وافتراق. عليكم بالسنة، عليكم بالسنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فالإسلام بين، الإسلام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. فإياك عبد الله أن تترك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الزهري رحمه الله: أدركنا مشايخنا يقولون لنا: إن الاعتصام بالسنة نجاه، إن الاعتصام بالسنة نجاه. فعليكم أن تتبعوا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في السنن من حديث العرباض رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إن من أسباب الاجتماع التفقه في الدين، أن نتعلم دين الله، أن نتعلم التوحيد، وأن نتعلم السنة، وأن نتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل إلى تحقيق الإخلاص والمتابعة إلا بالتفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خير يفقهه في الدين. فتعلموا دينكم معاشر المسلمين، فهذا أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده أن يتعلموا التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتعلم التوحيد وتعلم واحذر أيضا الشرك ووسائله، تعلم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما إذا بقيت جاهلا بدينك، جاءتك البدع وتلبست عليك الأمور وأخذتك رياح الشبهات يمنة أو يسرة، وأصبحت صيدا لأهل الأهواء والبدع. لكن إذا كنت ذا بصيرة، ذا علم ونور، سددك الله وهداك الله، فإن التفقه في الدين معاشر المسلمين سبب لجمع الكلمة، سبب لجمع الكلمة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: ما من بلدة يكون فيها أربعة أمور إلا كان أهلها معصومين من البلاء، إلا كان أهلها معصومين من البلاء: حكام عدول يقيمون العدل ويرفعون الظلم، وعلماء على الهدى وعلى سنة، وأشياخ آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر يحرضون على العلم وتعلم القرآن. والرابعة نساء متسترات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا صلح الأمراء وولاة الأمر وصلح العلماء تصلح بهم البلاد والعباد، فعلينا معاشر المسلمين أن نبذل النصيحة لولاة أمورنا ما استطعنا بالوسيلة الشرعية التي أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن ندعو لهم بالصلاح وبجمع الكلمة، فإن العلم معاشر المسلمين تحيا به القلوب وتجتمع به الكلمة. إن التقوى والقيام بالصلاة وغيرها من العبادات والطاعات سبب لاجتماع الكلمة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما رأيت شيئا تدفع به البلايا والمحن والفتن كالصلاة، فإن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا الصدقة، الصدقة معاشر المسلمين سبب لدفع البلايا وسبب لنبذ الفرقة واجتماع الكلمة، ففيها رحمة الغني على الضعيف وعلى الفقير، بل تدفع بها البلايا. أيضا صنائع المعروف والإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس بالجاه والمال والعلم والنصيحة، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي المهلكات. وقد قال ابن رجب رحمه الله: وعلى مر التاريخ وعند العقلاء وقد عرف ذلك أن صنائع المعروف تقي البلايا وتقي المحن وتقي الفتن، ويكون بها جمع الكلمة ووحدة الصف أو كما قال. فعلينا معاشر المسلمين أن نجتمع وأن نتواصى بهذا الأصل العظيم، وأن نجتمع على ولاة أمورنا، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وقد قرره العلماء. فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة، أن يجتمع المسلمون على ولاة أمورهم وإن كانوا جائرين وإن كانوا ظالمين. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نسمع وأن نطيع لولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا. ولا يعني هذا الكلام أن ندافع عن القذافي، القذافي كافر كفره علماؤنا منذ 30 سنة أو أكثر أو أكثر. نحن نتكلم على حكومتنا وعلى مسؤولين فهم مسلمون، فعلينا أن ندعو لهم بالصلاح وندعو لهم بالخير، وأن نناصحهم سرا من أجل أن تحفظ هيبة السلطان، ولنعلم أن الخير في هذا البلد كثير، فقلوب الناس طيبة وهم على الفطرة، والبلد مبارك بإذن الله، فكلنا مسؤول أمام الله عليها وكل على ثغر. فإياك أن يؤتى للإسلام من قبلك أيها المسلم، فأنت في مصنعك، وهذا في مكتبه، وذاك في تدريسه، وذاك في تعليمه، كلنا نتعاون على الخير وعلى بناء هذا البلد المبارك. وعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتوب إليه، وأن نؤوب، وأن نصلح من شأننا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع صفوفنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بسوء فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.